الحكيم هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء

يحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون وأنتم تعلمون يا أهل الكتاب